بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها ما روي عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وروي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. رواه أبو داود واللفظ له، وكذلك رواه ابن ماجه والطبراني، ولفظه: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رأيته يديم 4 قبل الظهر، وقال: إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى تصلي الظهر، فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. وعن قابوس رضي الله عنه عن أبيه قال: أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها: أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي 4 قبل الظهر، يطيل فيهن القيامة، ويحسن فيهن الركوع والسجود. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وروي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم. رواه البزار. وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى قبل الظهر 4 ركعات كأنما تهجد بهن من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر. رواه الطبراني. وعن بشير ابن سلمان عن عمرو ابن الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى قبل الظهر 4 ركعات كان كعدل رقبة من بني إسماعيل. وعن عبد الرحمن ابن حميد رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الهجير مثل صلاة الليل. قال الراوي: فسألت عبد الرحمن ابن حميد عن الهجير فقال: إذا زالت الشمس. رواه الطبراني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.